فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه تعالى. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الله جل وعلا خلق خلقه لعبادته، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، ولكنه ليبتليهم فيتبين الطائع من العاصي، فيكرم الطائعين غاية الكرامة ويهين العاصين غاية الإهانة. وليس من الخلق نفع ولا ضر لله جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وهو جل وعلا له الملك كله وله الحمد كله وإليه المرجع، وهو الحاكم بين خلقه كلهم. ولكن الخلق صاروا في هذه الدار في هذه الدنيا، وكثير منهم استبعد أن تعاد الحياة بعد الموت، وأن يكون هناك جزاء وعقاب، فاستحوذ عليهم الشيطان وأبعدهم عن الله جل وعلا، وهذه كلها بإرادة الله، لأنه إذا شاء أن يهدي هدى، وإذا شاء أن لا يهدي منع هداه عن العباد فيضلون لا بد. فمنع هداه عن العبد هو معناه الضلال، أنه يضل، لأنه لا يستطيع أن يهتدي بنفسه وبعقله وفكره ولو كان عنده علم. ثم أن الله جل وعلا أقام الأدلة والبراهين على وجوب عبادته، وعلى أنه المتفرد بالنفع والضر، ولا يقع نفع ولا ضر إلا بأسباب يسببها هو رب العالمين جل وعلا، وأوجب حقا له لا يجوز أن يكون لغيره، وهو العبادة. وكثير من الناس اليوم جهل معنى العبادة، وجهل معنى الإله والتأله، فجعل هذا شيئا للمخلوقين الذين يعتقدون أنهم أولياء، وقالوا إنهم مقربين إلى الله فنحن نسألهم وهم يسألون الله لنا ويقربون إليه، قياسا على ما يشاهدونه في الخلق في الناس، إذا كان فيهم رئيس وكبير يطلبون التوسط إليه بمن هو قريب منه، وهذا نوع من الشرك بالله جل وعلا، لأن قياس الخالق على المخلوق تسوية له بالمخلوق الضعيف في نوع تسوية، وهو من الشرك، شرك بالله جل وعلا، وكل الشرك جاء من هذا القبيل. ثم إن الإله الحق يجب أن يكون محصورا في الله جل وعلا، والإله معناه الذي يأله القلب حبا وخوفا ورجاء، يعني أنه يملك النفع للمتأله ويملك ضره إذا لم يفعل ذلك. فإذا جعل هذا لمخلوق فقد اتخذ ذلك المخلوق إلها، إذا طلب أنه ينفع ويضر منه، أنه يتصرف وأنه يفعل ما طلب منه ويمنع الطالب أن يناله الشيء الذي لاذ به من أجله، فهذا هو العبادة. والعبادة لا يجوز أن تكون لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لغيره، فهي حق الله، وحق الله يجب أن يكون صافيا لله جل وعلا. أما إذا خلط هذا الحق بينه وبين مخلوق آخر فهذا هو الشرك بعينه. وقد علم في كتب التاريخ والحديث والتفسير وغيرها أن شرك المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كله من باب طلب التوسط، طلب الوساطة، فهم يعبدون شيئا يزعمون أنه لا ذنب له، وعبادتهم له هو سؤالهم إياه الشفاعة والوساطة، وإلا ما فيه مخلوق من الناس اعتقد أن شجرة أو حجرا أو رجلا مهما كان مقامه أنه يشارك رب العالمين في الخلق والتدبير والحكم، هذا لا وجود له. فيتبين بهذا أن الشرك هو طلب النفع، يعني طلب الوساطة، أن يتوسط له عند الله ويقربه إلى الله حتى يكون ذلك بزعمه أسرع للإجابة وأجدى للمنفعة. هذا هو الشرك، شرك المشركين، وإلا عندهم عقول. ولهذا مع هذا كله إذا وقع أحدهم في الضر أصيب بالشدة يلجأ إلى الله وحده، كما أخبر الله عنهم أنهم إذا ركبوا الفلك وهبت بهم الريح التي قد تهلكهم يهلكون بسببها دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا كان معهم معبودات ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفع فعادوا إلى دعوة الله خالصة، فإذا نجاهم من هذه المشكلة التي وقعوا فيها عادوا إلى شركهم كما سبق، وهم يقولون نعلم أن هذه لا تنفع ولا تضر ولكننا نريد أنها تكون وساطة بيننا وبين ربنا لأنه ليس عليها ذنوب، هذا هو عقيدتهم وقولهم، قل لا ذنوب لها ونحن مذنبون فنريد أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالتوسل بها لأنها لا ذنوب لها وهي مخلوقات لله جل وعلا. ثم فيما بعد لما جاء الإسلام وأبطل هذه العقيدة وبين أن التأله يجب أن يكون لله وحده، يعني طلب الخير وطلب النفع ودفع الضر يجب أن يكون من الله وحده، وأنه لا أحد يملك مع الله شيء، لا الرسول ولا جبريل ولا ولي ولا غيرهم. تبين للناس هذا لأنهم كانوا على لغة يعرفونها ويعرفون ما يخاطبون به ويعرفون معنى التأله ومعنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله، عرفوا هذا تماما، فتبرأ من تبرأ منهم من الشرك وبقي على الشرك من بقي. ثم لما بعد العهد عن وقت النبوة ووقت البيان والإيضاح واختلطت الألسنة فسدت اللغة، يعني لغتهم التي يتخاطبون بها ليست على اللغة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وليست بلغة القرآن، دخلها ما دخلها من العجمة وغيرها لاختلاط الناس واختلافهم بهذا، وقعوا في المحذور الذي حذرهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم جعلوا من حقوق الله شيئا للمخلوق، ولا سيما إذا كان وليا أو نبيا فإنهم يلجؤون إليه يطلبون منه الوساطة أو يطلبون منه رأسا النفع، وهذا أعظم، هذا واقع ولا يزال موجود في بلاد المسلمين في أماكن كثيرة، فهذا أعظم من شرك المشركين السابقين، لأن السابقين يزعمون أن يدعون بالوساطة، وهؤلاء بعضهم يدعوه رأسا يقول يريد أن تغفر لي أو ترحمني أو تعطيني كذا أو تمنعني من كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك عظيم، وهو حق الله الذي جعلوه للمخلوق، لأن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، طلب الخير يجب أن يكون من الله وحده، طلب دفع الضرورة والضر والألم وغيرها يجب أن يكون من الله وحده، وليس معنى هذا تعطيل الأسباب وأن الأسباب ليس لها تأثير، والسبب يجب أن يفعل على أنه سبب ولكن لا يعتمد عليه ولا يسأل ولا يدعى، وإلا قد ينفع بعض الناس بعضا، ولكن هذا النفع يجب أن يكون في الشيء المملوك الذي يملكه ويستطيع أن يبذله ويكون المسؤول حاضرا حيا يتصرف، أما إذا كان غائبا أو ميتا فلا يجوز أن يسأل منه شيء أصلا، السؤال يجب أن يكون من عالم الغيب والشهادة الذي لا يفوته سمع ولا يفوته شيء يقع في مخلوقاته كلها، لا دقيق ولا جليل، وإذا كان عند الإنسان شعور وميز للحق فهو يعلم أنه إذا قال يا الله في أي مكان كان أن الله يسمعه ويراه ويعلم حاله وما في قلبه وما يؤول إليه ولا يخفى عليه شيء، فلماذا ينصرف الإنسان إلى غير الله جل وعلا، إلى مخلوق يدعوه ويرجوه؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمر غاية البيان وحذر من الغلو وتجاوز الحق حتى فيه هو صلى الله عليه وسلم، ففي السنن أن وفدا من العرب أتوا إليه فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فأنكر عليهم قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله بدأ بالعبودية، أنا عبد، عبد الله، عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية أمته، وخوفه من أن الشيطان يقودهم بشيء ظاهره الحق ومآله إلى الباطل كما وقع. وإلا لا شك أنه خيرنا وهو سيدنا، بل هو سيد البشر وسيد الرسل الذين هم أعلى المخلوقات، ولكن لا يجوز أن يكون هذا بابا إلى الدخول فيما لا يجوز، فسده صلى الله عليه وسلم ومنع منه. وكذلك لما قال له قائل ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ثم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني لا تجمع المشيئة، مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، بالواو التي تدل على الجمع والمساواة، وهذا لمن يعرف اللغة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في التجاوز بالمخلوق إلى أن يجعل له شيئا مما هو للخالق تعالى وتقدس، فيجب أن يكون حق الله صافيا له وحده، لا يكون لأحد معه شيء منه، حتى يكون هذا هو التوحيد. والتوحيد هو أن توحد الله بالقصد والإرادة والعبادة والطلب والدفع الضر، يجب أن يكون هذا كله من الله وحده، فإن كان منه شيء لمخلوق فهذا هو الخلل في التوحيد. والكلام كله في هذا، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يبنى عليه كل عمل يصدر من الإنسان، لا بد أن يكون التوحيد، يعني الإخلاص والطلب، طلب الخير ودفع الضر، كله من الله وحده. أما أن يكون هناك مشارك لله أو وساطات يتوسط بها إلى الله في هذا، فهذا هو عين شرك المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا أيضا من قبله. وإلا فعقولهم تدلهم على أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف وغير ذلك، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل مخلوق، وهو الذي يرزقهم ينزل المطر ولا أحد يستطيع إنزال المطر، فهو الذي ينبت النبات ولا أحد يستطيع أن ينبت النبات من الأشجار والزروع والفواكه وغيرها مما هو قوت للعباد، فهو كله من الله جل وعلا، وهو الذي جل وعلا يقلب الأمور ويغير الأحوال، وكل من له عقل ونظر يدرك هذا ظاهرا. فإذا يجب أن يكون الطلب والقصد والعبادة وطلب الخير ودفع الضر في العاجل والآجل كله من الله تعالى. نعم. قال وفي الحديث أما من المدح والذي ذكر، يقول إن بعض الناس أو بعض العلماء حتى إنهم صاروا يغلون في المدح حتى أعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لله، كما ذكر في البيت الذي ذكره فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا هي التي نحن فيها الآن وتشاهد، يقول إنها كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، كذب ظاهر. أما ضرتها فهي الآخرة، هي ضرة الدنيا. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله جل وعلا؟ فهذا هو الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يريده الشيطان من الناس ويحبهم. وكذلك هذا قد يقع في بعض الأشخاص دون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. ولكن مع هذا، هذا القائل الذي يقول هذا القول هو مخالفة ظاهرة، بل هو شرك بالله جل وعلا، ولكن يرجى أنه تاب، أنه تاب ومات تائبا من هذا القول، ولهذا يقول أمره إلى الله تعالى وتقدس. نعم. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. جده يعني اجتهاده، اجتهاده في إبلاغ الدعوة والنذارة، يعني البشارة لمن قبل منه واتبعه أنه سوف يسعده الله في الدنيا ويكرمه في الآخرة، والنذارة لمن أبى فإن العذاب يتوقع أن يصيبه عاجلا. وفي الآجل إذا مات على صدوده وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في جهنم، وجهنم تبدأ من يوم يموت، ما هي يوم القيامة فقط، فالقبر سوف يكون عليه نارا، وهذا عام في كل ميت إذا مات، إن كان محسنا فسوف يكرم في قبره ويكون قبره عليه جنة، وإن كان كافرا مسيئا فإنه سوف يكون عليه نارا. وكل من انتقل من حالة إلى أخرى، فالحالة التي ينتقل منها إما أن تكون أحسن وأفضل إذا كان مؤمنا، أو تكون أسوأ وأشد نكالا وعذابا إذا كان كافرا، يعني القبر فيه عذاب. فإذا بعث من قبره فالموقف أشد، أشد عذاب. ثم إذا فصل بين الخلق فجهنم أشد من الموقف. فالكافر ينتقل من شدة إلى ما هو أشد منه، أما المؤمن فهو ينتقل من خير إلى ما هو أفضل، فقبره يكون عليه روضة من رياض الجنة، وإذا بعث فلا خوف عليه ولا يحزن، وإذا فصل بين الخلق فهو يذهب إلى النعيم الذي لا يتصور، لأنه لا مثل له في الدنيا، ليس في الدنيا له مثيل. فهذا هو جزاء العباد، الله خلقهم لهذا وابتلاهم بالأمر والنهي، فمن أطاع فليبشر، والرسل جاءت تبشره، ومن عصى فلن يعجز الله وماله إليه وسوف يلقى جزاءه. نعم. قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم قالوا الآن. إنك قالوا إنك مجنون، ولكن ليس هذا بدع من الكافرين، بل هم لهم سلف كثير، كل الكفار يقولون لرسلهم إنهم مجانين أو إنهم سحرة أو إنهم، مع أنهم أبعد الخلق عن هذا، فهم أتم الخلق عقولا وأقومهم أخلاقا وأفعالا وأحسنهم، وهم جاءوا بالبينات، البينات الواضحة التي تضطر العاقل إذا كان عنده عقل أن يعلم أنهم رسل ولو في أحوالهم. لأن الإنسان إذا قال أنا نبي، فلا يخلو الأمر من أمرين: إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأقربهم إلى الله، أو بالعكس يكون أكذب الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله، ولا يمكن يشتبه هذا بهذا أبدا. فوجه الصادق واضح، وفعله أوضح، وقوله كذلك، والكاذب يكون يعني يدل عليه فعله وقوله وحاله بلا شك. ولا يكفي هذا، الله أعطاهم آيات يعجز عنها البشر ولا يستطيعون شيئا منها، على أنها دلائل على أنهم رسل. فمثلا موسى عليه السلام معه عصا، أخذها من شجرة، عصا عادي، فأمره الله أن يلقي، إذا أمره أن يلقي فصار حية عظيمة، ومع ذلك تتحرك بسرعة. فلهذا لما ألقاها أمام السحرة ابتلعت كل حبالهم وعصيهم وما جاءوا به، وهي كما هي عصا لا تتغير. وكذلك صالح عليه السلام قال له قومه: لا نؤمن بك حتى تخرج لنا ناقة تكفينا، تكفي البلد كله، البلد كلها تكفيها حليب، وتخرج من الجبل، ما تخرج من ولادة ناقة، نريد الناقة أنها تخرجها من الجبل، الجبل يخرج نوق. فأخذ عهودهم أنهم إذا خرجت الناقة يؤمنون، وإذا لم يؤمنوا فسوف يصيبهم العذاب. قالوا نعم. فسأل ربه جل وعلا فتمخض الجبل عن ناقة عظيمة معها ولدها، فكانوا كلهم يشربون حليبها وترويهم، ولكن هي تشرب الماء، فلها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني يوم تشرب الناقة ويوم أنتم تشربون الماء، ولكن إذا وردت تكفيهم حليبا عن الماء. هل آمنوا؟ الكافر كافر، نسأل الله العافية. سئموا فعقروها، وقد حذرهم نبيهم أنهم إذا اعتدوا عليها أنه سوف يصيبهم العذاب، وقال: دعوها تأكل من أرض الله، لا تأكل من مزارعكم ولا تضركم بشيء، وتكون لكم آية حتى تؤمنوا وتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ولكن ما امتثلوا ولا أوفوا بعهدهم فأتاهم العذاب. صاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم، وخمدوا كأنهم نفس واحدة، لا يعجزون الله عن شيء. وهكذا الرسل كلهم جاءوا بآيات ترغم الإنسان على أن يصدق أنه من عند الله، ومع ذلك يكفرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بآيات كثيرة، ومن أعظمها القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد جل وعلا، قوله حقا قاله. ولهذا لا يشبه قول البصير، ولا يمكن أن يؤتى بمثله. وتحداهم مع أنهم هم أهل البلاغة والفصاحة واللسن والخطابة، قال: ائتوا بمثله. فمع جزء قال: ائتوا بعشر سور مثله، مع جزء قال: ائتوا بسورة واحدة مثله، فلن تستطيعوا، لأنه قول الله. ومع ذلك هل آمنوا؟ لم يؤمنوا، بل جاءوا باقتراحات من باب التحدي وباب التعجيز وباب العناد، فقالوا: لا نؤمن بك حتى تأتينا بالملائكة وبالله يصير أمامنا ونكلمه. هذا يقوله عاقل مثل هذا؟ يأتيهم بالله؟ فقال الله جل وعلا له: قل إني رسول، أنا بشر رسول، إذا أجبتم وإلا ليس علي إلا أبلغ الرسالة. فالمقصود أن الرسل جاءوا بالبينات الواضحات، الذي إذا كان الإنسان يريد الحق يكتفي بقولهم وبما يخبرون به. أما إذا كان يريد العناد والمكابرة هذا لا حيلة فيه، إلا إما أن يصيبه العذاب أو يقتل أو يمنع أنه يصد الدعوة أن تمضي في سبيلها. نعم. قال: بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قاله المصنف: يعني لو يفعله مسلم الآن، مثلا يقوم ويصيح في الناس يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإن العذاب إن لم تتقوا ربكم قد يصيبكم. لابد أن يقال له: هذا مجنون، هذا مجنون. هذا مقصد المؤلف، يعني هذا شيء مجرد. نعم. قال: وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص. يعني هذا مأخوذ من مجموع الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أغني عنكم من الله شيء، يعني إن لم لكم أعمالكم هي التي تنجيكم فلا أنجيكم أنا، وإن كنت قريبا منكم في النسب فإن النسب لا ينفع، وإنما النافع هو الإيمان بالله والعمل الصالح. فإذا على الإنسان أن يجتهد في الأعمال الصالحة التي ينجو بها، ولا ينجيه إلا العمل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيوم القيامة ما فيه أنساب، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وكلهم يقول: نفسي نفسي، لا أملك شيئا ولا أريد إلا نجاة نفسي، لأن الأمر شديد جدا فوق ما يتصور، نسأل الله السلام. نعم. قال: كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك. يعني يقول: نحن من أقربائه، ونحن من كذا، ونحن من مواليه، فنعتمد على ذلك، وهذا من تسويل الشيطان وغرور الشيطان، يغرهم في هذا، ما ينفع إلا العمل. فمن يعمل مثقال خيرا من خير يرى، من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. فالإنسان يجزى بأعماله فقط، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن لا بد من أداء الحقوق، لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها. والناس يريدون الموقف ليس معهم مال ولا معهم شيء من أمور الدنيا، حفاة عراة غرلا، وإنما معهم حسناتهم وسيئاتهم فقط، فيكون الجزاء بها، الوفاء بها، إما بالحسنات أو بالسيئات. ولهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: من المفلس فيكم؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، ولكنه يأتي وقد أخذ مال هذا، وضرب هذا، واستطال عرض هذا، وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. يعني عمل ولكن ما هو له، عمل للناس، أليست هذه هي هذا هو الإفلاس؟ هذا هو الإفلاس في الحقيقة، يعمل من صلاة وزكاة وصوم وغيره، ولكنه أخذ منه ثم جيء بسيئات زيادة على سيئاته ووظفت إليه ثم طرح في النار. يعني هذا من العدل، لأن الحقوق لازم أن تؤدى. إذا حضر الخصوم يوم القيامة يريدون اقتصام الحسنات وفنيت وبقي خصوم، قالوا يا رب حقوقنا، فقال ستأتيكم، أليس لكم سيئات فتؤخذ من سيئاتهم سيئات وتطرح عليه. ألا هذه هي الخسارة في الواقع، خسارة كبيرة. هو مؤمن ويعمل صالح ولكن ذهب لكثرة الخصوم، لأن حقوق العباد لا بد أن تؤدى، حتى إنه يوم القيامة الوالدة تفرح أن يكون لها حق على ولدها، وبالعكس الولد يفرح أن يكون له حق على والديه حتى يأخذ. في ذلك الموقف موقف شديد جدا، فليحذر الإنسان، يحذر أن يطلق لسانه في أعراض الناس، فلان فيه وفلان فيه، فإن هذا مسجل ومحفوظ ولن يفوت منه كلمة واحدة. وكذلك الأفعال، كون الإنسان مثلا يعتدي إما بيدها أو يأخذ مال الثاني حقها أو غيره، قد يكون بحيلة وقد يكون بغير حيلة، فإنه سوف يؤدى كاملا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلمون من لسانه ومن يده. وإذا لم يسلم الناس من لسانه أو من يده فإسلامه ليس الإسلام المنجي، والتوفيق بيد الله جل وعلا. ولكن الإنسان عنده عقل وعنده اختيار، يجب أن يختار لنفسه ما فيه خلاصها. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئا. فكيف بالبعيدين الذين يزعمون أنهم هم أولياؤه لأنهم يحبونه؟ وهذا في الواقع كذب. المحبة تقتضي المتابعة والطاعة، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه علامة المحبة، اتباع أمر الله وأمر رسوله. إذا كنت تحب الرسول فاتبعه وأطع أمره ولا تعصه، أما إذا كنت تعصيه وتدعي فهذه دعوة، تدعي المحبة وأنت تعصي، هذه دعوة ليست صحيحة. نعم. قال: لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئا. وقد قال تعالى: لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه ومماته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. رواه مسلم. يعني هذا الرواية هي مصرحة باسم الذي دعاه الرسول ذلك، ولكن الراوي ترك التصريح على ألف فلان، وإلا هم معروف أنهم من أقربائه، من أقربائه الكفار. قال ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا وجه الدليل والاستشهاد به. ومعلوم أن النفع هو العمل، ولهذا إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن ينفع والده، فوالده في النار وهو خليل الله، ونوح عليه السلام ابنه كذلك حاول أنه أكون معه ولكن لم يستطع لأن الله لم يهده. ولوط عليه السلام زوجته ما استطاع أن يهديها، وقد ضرب الله ذلك مثلا للمؤمنين والكافرين. امرأة فرعون تحت أشر الخلق، فهداها الله جل وعلا وبنى لها بيتا عنده في الجنة، وزوجها قرين الشيطان، هو أبعد الخلق عن الله. والمقصود أنه لا ينفع إلا العمل، لا ينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الذي يخلص فيه لربه جل وعلا، ويطلب الخير من الله وحده لا من ولي ولا من قريب ولا من بعيد، فيكون عبدا لله حقا. أما إذا كان مثلا يعبد قلبه لمخلوق فهذا معناه أن العبودية انقسمت بين الخالق وبين مخلوق، وهو الشرك الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويخبر أن من مات عليه أنه في النار وأن الله لا يغفر له. نعم. قال: وروى عبد بن حميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال: ألا إن لي عملي ولكم عملكم، ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا، ألا إن أوليائي منكم المتقون، ألا لا أعرفنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو هذه القنوت يعني يدعون على أناس بعيانهم، ففيه مثل ما مضى جواز الدعاء بالصلاة على رجل بعينه إذا كان من قادة الكفر وحماته، أن يدعى ويسمى ويلعن: اللهم لعن فلان، كما قال الرسول: اللهم لعن فلان وفلان وفلان في الصلاة. وفيه أن هذا القنوت أنه سنة يفعل عند الحاجة، احتاج إليه فعل، كما قرر ذلك العلماء. وأن تسمية الإنسان في الصلاة سواء يدعى له أو يدعى له أنها لا تضر، كما فعل صلى الله عليه وسلم. وقوله أن سيد الخلق وخلفه سادات الأولياء يؤمنون، يعني أن الأمر بيد الله، إذا شاء استجاب وإذا شاء لم يستجب، لم يستجب للرسول ودعاؤهم في على سهيل بن عمرو وصفوان بن عمية وكذلك أبي سفيان وكذلك قادة الكفار في أحد، كان يسميهم ويدعو عليهم لأنهم فعلوا أفاعيلا ما فعلها غيرهم، حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من الصحابة 70 رجلا وعملوا أعمالا كفرية عظيمة، ومع ذلك كانوا أيضا يعتزون بكفرهم، كما يقول أبو سفيان بعد الواقعة يعلو يرقو على الجبل ويقول اعلو هبل، وهبل صنم، صنم لهم، يقول اعلو هبل يعلو. هبل في مكة مطروح ما لا ليس له قيمة، ولكن الأمر كله بيد الله، وكل هذا الذي وقع من الله جل وعلا عظة للمؤمنين، وكذلك يتخذ منهم شهداء وإرغاما للكافرين وإهانة لهم وإن كانوا يرون أنهم انتصروا. وكذلك يقول لنا العزة ولا عزة لكم. لما قال هذا الكلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوه، قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. ولما قال لنا العزة ولا عزة لكم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو الحق، ليس لهم مولى. الذي مثلا يعتزي بشجرة أو بحجر هذا قد خذل وسوف يبوء بالخسران عاجلا وآجلا، خلاف الذي يتعلق بالله، والله يديل الكافرين ليبتلي. وكل هذا الذي وقع الصحابة بسبب المعصية التي وقعت منهم، ولهذا قال جل وعلا تقول أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب معصيتكم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر فلم يمتثلوا له، خالفوه قصدا ومع العلم مع التنبيه لهم والتكرير، لما وقع ذلك وقع ما وقع بسبب هذه المعصية، لتكون عظة لهم بل عظة للمسلمين كلهم أن النصر بيد الله وأنه لا يكون إلا بطاعته، أما إذا عصوا فقد يدال عليهم الكفار وينتقمون منهم عقابا لهم، وإن كان المآل يختلف. نعم. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. منهم إيش؟ منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة تمثيل هذا فعل سفه كما يفعله الناس كثيرا منه، لأنه تمثيل مثل قطع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن وما أشبه ذلك، هذا في ميت، ميت لا إحساس له ولا يعمل شيء، غير أن هذا في الواقع يكون إساءة إلى الحي، إساءة للحي، وإلا الميت لا يتضرر بذلك ولا يحس به، وإنما هو في إساءة الفعل الذي يصدر من الكافرين، ويدل على غيظهم وعنادهم وكفرهم، وأنهم عندهم من الغيظ والحقد على أهل الحق الذي يظهرونه بهذه الأفعال التي لا قيمة لها. نعم. ولهذا نهينا مثل هذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية ينهاهم عن التمثيل، يقول لا تمثلوا ولا تغلوا، إذا قتلتم لا تمثلوا، اقتلوه خلاص، هو المقصود إزالته عن طريق الحق وكونه عونا للشيطان، وإذا مات خلاص يكفي، كفاية هذا، ما كونه مثلا يبقر بطنه أو تقطع أذنه أو أنفه أو ما أشبه ذلك، هذا يريدون به غيظ الأحياء. نعم. قال ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. الأمر يعني التصرف في الخلق، الهداية والإضلال وكونهم يعذبون أو ينعمون هذا إلى الله ليس للرسول ولا إلى غيره. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهدايته برحمته وإحسانه وإضلاله بعدله وحكمه الذي هو عدل وحق، الملك كله له والخلق كله له جل وعلا، والرسول عليه أن يبلغ الرسالة، ليس عليه إلا هذا، ليس عليه هداية الخلق وليس عليه أنه يتصرف مع الله جل وعلا، بل هو يعلم هذا ويمتنع منه. نعم. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم فآمنوا. يعني هؤلاء الذين كانوا يسميهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة يدعو عليهم، تاب الله عليهم وهداهم مع هذه الأفعال القبيحة العظيمة. فإذن الأمر إلى الله، إن شاء أن يهدي المجرم هداه، وإن شاء أن يبقيه على ما هو على إجرامه فبقي وصار من الهالكين. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة يعني أن هذه سنة، والنوازل التي تنزل بالمسلمين مثل الأمور التي تكون كبيرة وعظيمة هي النوازل. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني أن هذا لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، إذا تكلم الإنسان في صلاته بطلت صلاته، أو أكل بطلت صلاته، وهذا يدلنا على أن هذا خارج من ذلك، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الذي يجب أن تقتدي الأمة به. نعم. العاشرة إذا مثلا صار الإنسان في الصلاة وقال: اللهم اغفر لأبي واغفر لأمي واغفر لفلان وفلان، ما يضر ولا يقال إن هذا يعني لا يجوز، بل نقول هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في صلاته بعض الكافرين يدعو عليهم ويلعنهم، وهو المشرع الذي أمره الله جل وعلا أن يفعل ما يفعل. نعم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. يعني المعين أصله يقول إن بعض الناس يقول لا يجوز لعن المعين، والمعين هو إنسان بعينه، وإنما يجوز لعن النوع من الناس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني أنه يتدرج بالسرقة، يسرق أول شيء صغير ثم يتدرج به الأمر حتى يسرق ما تقطع به يده، ولعن الله شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وما أشبه ذلك، يعني هذه أنواع، فيقول لا يجوز للعن هذا. والحق أنه يجوز لعن المعين إذا كان مستحقا لذلك، كما فعل في هذه القصة. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. قوله ثم آمن أنه لا يقول الحق، هذا شيء واجب يجب على كل مسلم أن يؤمن أنه لا يقول إلا حق صلوات الله وسلامه عليه. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منهم وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا الحقيقة المؤلف رحمه الله أراد أن يبين بهذه الآية دلائل التوحيد ووجوب أن يكون لله وحده في ذكر ما يقع للملائكة. الملائكة إذا سمعوا صوت الله جل وعلا بالكلام صعقوا، ما قوتهم وعظمهم وقربهم من الله، صعقوا يعني غشي عليهم. ثم بعد ذلك يذهب الغشي فيبقى بعضهم يسأل بعض ماذا قال ربكم، فينتهي السؤال إلى جبريل، وجبريل هو أيضا يصعق مثلهم ولكنه أول من يذهب عنه الغشي، فيقول ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، فيقفون هنا يقولون قال الحق قال الحق، ما يزيدون لأنهم يخافون لو تعدوا شيئا مما يعني يظهر لهم أنهم يعصون ربهم، ولهذا هم لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كانت هذه حال الملائكة وخوفهم من الله بهذه الصفة، فكيف مثلا مخلوق ضعيف أو من هو دونهم أنه يسأل من دون الله؟ وكل هذا من تعظيم الله جل وعلا وكون الدعوة الدعاء والسؤال والعبادة يجب أن تكون لله وحده فقط ولا يجوز أن تكون لغيره. فكيف مثلا عاقل يذهب إلى القبر، قبر إنسان تحت التراب ما يستطيع أن يتصرف أو يعمل شيء، بل ما يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة واحدة، ثم يسأله يقول أريد أن تعمل كذا وتعمل بي كذا ليس هذا ضلال ظاهر بين؟ ولكن يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسني، فهذه من المصائب الكبيرة، وسوف يتبين للإنسان عندما يكشف عنه الغطاء ويتبين له الحق أنه بعيد عن الحق وبعيد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والهداية بيد الله، الإنسان قد مثلا يكون بهذه المثابة ثم يتوب، فإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله جل وعلا يمحو بالتوبة كل سيئة مضت. نعم. قال وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام وغيرهم أولى ألا يدعى ولا يعبد، ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد يعني قالت أن يوجد أن بعض العرب يعبدون الملائكة، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم أن منهم قسم يعبد الملائكة وقسم يعبد الشمس والنجوم، وقسم منهم يعبدون الحجارة والأشجار وغير ذلك، فعباداتهم متنوعة.